تفضل. في رجل ما بلغها فولدت وطلقها في مجلس ما بلغها انه طلق، وضعت المرأة ثم استمر معها، وبعد ذلك ذهب الى مكان بعيد، ثم ذكر طبعا انه طلقها قبل ان تضع. طلقها ايش؟ إيه؟ يعني قال لي امام زوجتي طالق، لكن هذا الامر ما بلغ الزوجة. نعم. ثم بعد ذلك طبعا اجتمع بها وعاشرها معاشة الازواج، ثم خرج من هذه الديار الى ديار اخرى. وفي تلك الديار سأل احد العلماء فقال له زوجتك طالق تحتاج الى ان تعقد عليها من جديد، هل يشترط ان تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع؟ أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة، لكن من الشرط أن يشهد على الطلاق. فإذا ما طلق طلاقا شرعيا وأشهد على ذلك وهذا من الطلاق السني، فقد وقع الطلاق سواء عرفت أو ما عرفت، لأن الأمر كما قال عليه السلام إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، وليس للمرأة علاقة بالموضوع عرفت أو لم تعرف. يجب أن تعلم الطلاق غير واقع. شو جاب حجي؟ ليس له حجة سوى القول فقط. ما شاء الله هداية لنا وله. حديث 60 أو 60 بفتح السين أو بكسر السين. والله جزاك الله خير، أنا ما يعني تحدثت ما أدري معك ولا مع غيرك أنه لازم راجع معك يمكن وما غاب عن ذهني لسه ما رجعنا، فعسى أن نراجع إن شاء الله. أنا ما عندي مراجعة حقيقة، لكن اللي يعني أنا قائم في ذهني وفي لفظي ستير. فمن نقل الأخ هنا أبو حمزة يدل أنه لهذا وجه. غيره.